وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، رجل أسلم قبل سنين ولم يختتن، وقيل له إنه لا يستطيع أن يعتمر، فهل هذا صحيح؟ يعتمر، ولكن الاختتان الحمد لله اليوم تسهل بوجود الوسائل الطبية، يذهب ويختتن. وأما الحج يجوز ولو كان غير مختتن، يصح منه الحج. نعم.